أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في حرف الواو في كتاب مغنى اللبيب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى آخر أنواع الواو لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الواو التي هي علامة جمع المذكر عند طي أو عند قوم من العرب، التي هي لغة بالحارث بن كعب، وقيل هي لغة طي ولغة أزد، وهم أنهم يلحقون الألف في المثنى بالفعل في حالة المثنى، والواو في حالة الجمع، والنون في حالة جمع النساء. والكلام هنا أصلا عن الواو، لكنه ذكر هذه اللغة عموما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه حمل على هذه اللغة بعض كلمات في القرآن، مثل قول الله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم. فعموا ذكرت فيها الواو، وصموا كذلك، ثم قال كثير منهم. فعلى ماذا بالكوفيين يعربون عموا فعلا وصموا فعلا ماضيا، وكثير هو الفاعل، والواو فيهما في عموا وصموا علامة تدل على الجمع. هذا مذهب أهل الكوفة. ومذهب البصريين أن عموا فعل وفاعل، وصموا كذلك، وكثير إما أن نقول مبتدأ مؤخر، وإما أن نقول بدل من هذا الفاعل. وحمل عليه أيضا قول الله تعالى: وأصروا النجوى الذين ظلموا. نفس الكلام، أصروا النجوى الذين، فالذين هم الواو، هم الذين أشير إليهم بالواو. فنفس الوجهين في الإعراب، أن نقول علامة على الجمع وما بعدها فاعل، أو أن نقول الواو فاعل وما بعدها بدل منه أو مبتدأ مؤخر على ما قاله البصريون. جيد. ابن هشام رحمه الله تعالى يقول: حمل الكلام على غير هذه اللغة أولى. لماذا؟ قال: هي لغة قليلة ضعيفة، ولا ينبغي أن نحمل القرآن عليها. قال هنا، نحن نعود إلى هذه المسألة التي توقفنا عندها أمس، وقلنا غدا إن شاء الله نوضحها. حملها على غير هذه اللغة أولى لضعف هذه اللغة. وقد جوز في قول الله تعالى: الذين ظلموا، أن يكون بدلا من الواو، يعني يجوز أن نجعله بدلا من الواو فهمنا في وأصروا، أو أن نقول الذين ظلموا مبتدأ وخبره ما قبله، إما أصروا، وإما أن نقول إن الخبر قول محذوف عامل في جملة الاستفهام، أي يقولون هل هذا، يعني وأصروا النجوى الذين ظلموا. نقول إن ماذا؟ إن الـ نعم، أصروا النجوى الذين ظلموا مبتدأ، والخبر محذوف، أو الخبر مقدم. ننظر إلى الآية. يقول الله تعالى في سورة الأنبياء: وأصروا النجوى الذين ظلموا. أصروا يعني تكلموا كلاما مستترا، والنجوى هو الحوار بين شخصين لا يعلمه غيرهما. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يعني هذا قولهم الذي يصرونه. نكتب الآية: وأصروا النجوى الذين ظلموا. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فقالوا أصل الواو علامة الجمع على قول الكوفة، والذين ظلموا فاعل على قولهم. قال آخرون طيب بل نقول إن الواو هي الفاعل، هذا قول. قالوا نقول إن الواو فاعل، والذين إما أن نقول بدل من الفاعل، هذا قول، هذا رقم واحد. وإما أن نقول هو مبتدأ. طيب وخبره إما جملة أصل النجوى مقدمة، طيب ويكون المعنى ماذا؟ لا، وأصل النجوى الذين ظلموا أصل النجوى، فيكون الذين ظلموا مبتدأ وأصل النجوى خبره مقدم، أو قيل هو مبتدأ وخبره جملة الاستفهام، ولكن جملة الاستفهام لا تصح خبرا. قالوا هناك قول مقدر، يعني الذي وأصل النجوى انتهى، الذين ظلموا يقولون هل هذا إلا بشر؟ تفهمني؟ أي فهمنا؟ يعني كل الجملة. نعم، ولكن هل هذا إلا بشر ليس خبرا، هو مفعول به لقول محذوف، وهذا القول هو الخبر، يعني الذين ظلموا يقولون هل هذا إلا بشر. أفهمنا؟ الصلة. ماذا؟ أي صلة؟ الذين ظلموا يقولون، هذه الواو رابطة بالذين ظلموا، وجملة هل هذا إلا بشر مفعول به للقول. فهنا يقول هذا، قال إما أن نقول أصل مبتدأ وخبره ماذا؟ إما أن يكون الخبر أصل مقدما، أو إما أن يكون الخبر قول محذوف. هذا القول عامل في جملة الاستفهام، يعني هو يقولون هل هذا مفعول به لهذا القول، أي يقولون هل هذا جيد. ويحتمل وجها ثالثا أن يكون خبرا لمحذوف، أي هم الذين، أو فاعلا بأصل والواو علامة كما قدمنا. جيد، يعني يحتمل أيضا وجها ثالثا أن يكون الذين خبر لمبتدأ محذوف، والمعنى وأصل النجوى هم الذين ظلموا. فهمنا؟ خبر لمبتدأ محذوف، هذا قول أو هذا احتمال، أو قال أو فاعلا بأصل وهو القول الأول كما قدمنا، أو فاعلا بيقول محذوفا، أو بدلا من الواو فاعلا بيقول محذوفا، هذا قول رابع. طيب يعني وأصل النجوى انتهى الكلام، يقول الذين ظلموا هل هذا إلا بشر، طيب هذا قول نجعله رابعا، أو جعله هنا رابعا. تقدير يقول الذين وهكذا. قال هنا أو يكون بدلا من الواو، هذا قول خامس، بدلا من الواو استمعوه. طيب ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. طيب إلا استمعوه وهم يلعبون. ثم قال بعد ذلك وأصلوا النجوى الذين ظلموا، فالذين ظلموا بدلا من الواو في استمعوه. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فيكون الذين ظلموا فاعل يكون بدلا من الواو ليس في أسروا، بدلا من الواو في استمعوه التي ذكرت في الآية قبلها. جيد. ويجوز أن يكون منصوبا على البدل بمفعول يأتيهم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. الكلام عن الذين ظلموا، فيكون الذين ظلموا بدلا من يأتيهم، يعني يأتي للذين ظلموا. أو على إضمار فعل تفضيله أذم أو أعني. طيب يعني وأسروا النجوى نقطة أذم الذين ظلموا، هذا قول سادس. قول سابع أن يكون مجرورا على البدل من الناس، في قوله تعالى اقترب للناس حسابهم والذين ظلموا بدلوا من الناس. فهمنا؟ هذا بعيد ولكن نعم هذا بعيد. قال هنا أو من الهاء والميم، نعم في قوله لا هي قلوبهم، يعني يكون بدلا من منهم في قلوبهم ليس بدلا من الناس. قال فهذه بالتفصيل 11 وجها، يعني 11 وجها ممكنة في الإعراب، في إعراب هذه الآية. قال هنا أما الآية الأولى، فإذا قدرنا فيها الواو علامتين فالعاملان قد تنازعا الظاهر، يعني ثم عموا وصموا كثيرا منهم. أفهمني؟ إذا قلنا إن الواو علامة في عمو، الواو علامة للجمع، وصمه الواو علامة للجمع على قول أهل الكوفة، يأتينا هنا إشكال في كلمة كثير، هي فاعل لمن؟ فاعل لعمو أو لصمه؟ إن كانت فاعلا لعمو فأين فاعل صمه؟ ويحدث هنا التنازع. فهمنا؟ وإن كانت للثانية لصمه فأين فاعل عمو؟ فهمنا؟ قال فإن قدرت الواو، الواوان هنا علامتين، فالعاملان هنا قد تنازعا في كلمة كثير. أفهمني؟ فيجب حينئذ أن تقدر في أحدهما ضميرا مستترا راجعا إليه، وهذا من غرائب العربية، يعني هذا يكون غريبا، أعني وجوب استقرار الضمير في فعل الغائبين، لأن معروف أن الضمير يكون مستترا وجوبا في فعل المخاطب أنت وفي فعل المتكلم أنا، يعني أذهب الفعل مستتر وجوبا، تذهب أنت أو اذهب الفعل مستتر وجوبا، نذهب نحن الفعل مستتر وجوبا. طيب يذهب هو أو تذهب هي الفعل مستتر جوازا وقد يكون وجوبا في مواضع. أما يذهبون وتقول الفعل مستتر وجوبا، يعني الواو علامة للجمع والفعل مستتر وجوبا، قال هذا شيء جديد، هذا غريب في العربية، أعني وجوب استقرار الضمير في فعل الغائبين، يعني في حالة الجماعة يكون مستترا وجوبا، هذا غريب. ويجوز كون كلمة كثير مبتدأ وما قبله خبر كما قلنا، ويجوز كونه بدلا من الواو الأولى لكي نقول عمو. طيب وكثير بدل من الواو، وصموا معطوف. فهمنا؟ كما نقول اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، فالواو الثانية حينئذ تكون عائدة على متقدم في الرتبة. يعني الواو الثانية نحن نقول ثم عمو وصموا كثير منهم. كثير هي بدل من الواو، وصموا الواو ضمير يعود على كثير، هو متأخر في لفظه ولكنه متقدم في رتبته. لكي لا تسألني كيف يعود الضمير على متأخر، نقول هو متقدم في الرتبة لأنه بدل من الواو في عمو. واضح؟ قال هنا ولا يجوز العكس، لا يجوز أن نقول كثير هي بدل من الواو في صمو، عمو وصمو كثير، لا نقول كثير بدل من الواو في صمو. لماذا؟ لأنني سأسألك عن الواو في عمو على أي شيء تعود، ستكون عائدة على متأخر في اللفظ والرتبة، لأن الأولى حينئذ لا مفسر لها. جيد. ومنع أحيانا أن يقال على هذه اللغة جاءوني من جاءك، لأنها لم تسمع إلا مع لفظة، إلا مع ما لفظه جمع. يعني أحيانا يقول لا يجوز أن نقول جاءوني من جاءك، فجاءوني ماذا؟ جاءوني فعل والواو علامة على الجمع على هذه اللغة. طيب وأين الفاعل؟ الفاعل يجب أن يكون ظاهرا مجموعا، أما هنا فقد جاء بالفاعل اسم موصول وهو مشترك، لم يأتي بمعنى، لم يأتي بالذين، الذين هذا واضح. قال منع أبو حيان أن يقال جاءوني من جاء، يعني الذين جاءوا، ولكنه جاء بمن التي هي لفظها مفرد ومعناها هنا جمع. منع أبو حيان هذا وقال هي لم تسمع إلا مع ما لفظه جمع، يعني جاءوني الذين جاءوك أو جاءوني الطلاب ومثله. أقول كان إذا كان سبب دخولها بيان أن الفاعل الآتي جمع، كان الحق هنا أولى، لأن الجمعية خفية. إذا قلنا إن هذه الواو علامة على الجمع فجاءوني الطلاب ظاهر جمعيته، ونلحق الواو، فكان دخولها هنا أولى، لأن من هنا لا تظهر جمعيتها، فنحن نريد الدلالة عليها. إذا كانت الواو علامة للجمع فدخول الواو في مثل هذا الترتيب أولى. أفهمني؟ إذا كانت علامة الجمع، لا يقول ابن هشام إنني أدافع عن هذا المثال، يقول لو كانت الواو علامة على الجمع، أفهمني، فدخولها في هذا الموضع أولى، لأن الجمع هنا خفي وهو كلمة من جاء، لا ندري أنه قصد بها الجمعية إلا إذا وضعنا الواو. فهمنا؟ وقد أوجب الجميع علامة التأنيث في قامة هند، الجميع اتفقوا على أن قامة هند يجب تأنيثها، كما أوجبوها في قامة امرأة، وأجازوها في غلة القدر، لأن القدر مؤنث مجازي، وانكسرت القوس، فهمنا؟ كما أجازوها في طلعة الشمس ونفعت الموعظة. يعني اتفقوا على التأنيث، وعلى التأنيث وجوبا إذا كان المؤنث حقيقيا متصلا بالفعل، واختلفوا، وعفوا لا نقول اختلفوا، واتفقوا أيضا على جواز التأنيث في غلف القدر ومثل هذا طلعة الشمس. فهذا كلام لمن يقول إن الواو علامة للجمع، كما أن التاء في التأنيث علامة على التأنيث، نقول لا تشبه هذا بهذا، لأن التاء في حالة التمييز عليها إجماع من العرب أنها موجودة إما وجوبا وإما جوازا. أما هذا الذي تقوله أن الواو علامة الجمع والألف علامة المثنى فهذا ليس عليه إجماع من العرب فلا يصح هذا التشبيه. فهمنا؟ وهذا معنى أوجب الجميع بعكس الذي يقوله هؤلاء فليس واجبا عند الجميع. قال هنا وجوز الزمخشري في قول الله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. جوز كون من إلا من اتخذ جوز أن تكون من فاعلا وأن تكون الواو علامة على الجمع يعني لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال يملكون فعل وفاعل والشفاعة مفعول به إلا من اتخذ من هنا منصوبة على الاستثناء أو بدل من الواو لأننا قلنا إذا كان الكلام تاما غير موجب يجوز البدلية على الرجحان وهي راجحة ويجوز ماذا ويجوز النصب على الاستثناء. فمن هنا لم يظهر فيها إعراب فما إعرابها؟ إما أن تقول بدل من الواو وإما أن تقول منصوبة على الاستثناء. قال الزمخشري ويجوز على هذه اللغة أن نقول من هي فاعل يملكون والواو علامة على الجمع. جوز الزمخشري هذا في كتابه. وإذا قيل جاءوا زيد وعمر وبكر نعم هذه الآية يعني يشبه يعني تماما ما يعني قال ابن حيان أنه يعني لم يسمع. نعم هذا يشبهه في كونه لم يسمع. وابن هشام قال ابن هشام يقول لو كان المقصود بالواو الدلالة على الجمعية لكان دخول الواو هنا أولى. أفهمني؟ والزمخشري قال نستطيع إذا سلمنا بهذه اللغة يعني نستطيع أن نقول بهذا القول في قول الله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ فنقول إن الواو علامة ومن اتخذ هي الفاعل. قال ابن هشام إذا قيل جاءوا زيد وعمر وبكر لم يجد عند ابن هشام أن يكون من هذه اللغة. وكأنه يتكلم عن نفسه. إذا قيل هذا القول يعني قاموا من زيد وعمر وبكر قال لا يجوز أن يكون من هذه اللغة. وكذا في كذا تقول في جاء زيد وعمر وقول غيره أولى لما بينا من أن المراد هنا هو يقصد ابن الشام أظن القدراوي. نعم كتب في الحاشية أي القدراوي. قال إذا قلنا جاءوا زيد وعمر وبكر لا يجوز عند ابن هشام القدراوي أن يكون من هذه اللغة. جيد. وكذا قولي يعني أنا أقول مثل هذا في جاء زيد وعمر وقول غيره أولى. عثمان. وكذا تقول ليس تقولي أو تقولي أو هنا خطأ في نسخة. كذا تقول تقول في جاء زيد وعمر لا يجوز هنا عنده أن نقول إن الواو علامة على الجمع، بل نقول الواو فاعل وزيد بدل منه وعمر وبكر معطوفان عليه، فهمنا؟ وهكذا في جاء زيد وعمر. ثم قال وقول غيره أولى. ابن هشام الأنصاري يقول هذا قول غيره أولى لما بينا من أن المراد هنا بيان المعنى. وقد رد عليه، يعني يرد على ابن هشام الخضراوي بقول الشاعر وقد أسلماه مبعد وحميد، فهذا يشبه جاء زيد وعمر. هنا وليس بشيء، لأنه إنما يمنع التخريج لا إنما يمنع التخريج لا الترتيب. جيد، يعني ابن هشام الخضراوي يقول لا يجوز عندي على هذه اللغة، لا يجوز جاء زيد وعمر وبكر، ولا جاء زيد وعمر. لماذا لا يجوز؟ قال لأن الواو هنا لو أعربناها علامة على الجمع فليس ما بعدها جمع، بل هو مفرد ومعطوف عليه، فينبغي أن نقول إن الواو فاعل وما بعدها بدل من الفاعل أو مبتدا مؤخر، كما قلنا في مثل هذه الحال. طيب، فرد عليه بعض العلماء قالوا وكلام ابن هشام الخضراوي مردود ليس بصحيح، لأن الشاعر قال وقد أسلماه مبعد وحميد. قال ابن هشام الأنصاري وهذا رد عجيب، قال هذا الرد ليس بشيء، لأن ابن هشام الخضراوي لم يمنع وجود هذا الأسلوب، يعني لا يقول ابن هشام الخضراوي جاء زيد وعمر، لا يقول هذا خطأ، هو لا يمنع الكلام، هو يمنع التخريج على هذا الوجه، يعني لا يقول لا يجوز أن نقول إن الألف علامة على التثنية هنا، لم يبطل الجملة لكي تستدل عليه وتقول قد ورد عن العرب أنهم قالوا وقد أسلماه مبعد وحميم. تفهمني؟ فقال ليس بشيء، يعني ليس هذا التخريج، ليس هذا الرد عليه بشيء، لأنه يعني ابن هشام لم يمنع، قال إنما يمنع التخريج على هذا الوجه، لم يمنع الأسلوب، لم يمنع الترتيب. فهمنا؟ نعم. ثم قال ابن هشام ويجب القطع بامتناعها في مثل قام زيد أو عمرو، قام زيد أو عمرو، فلا يجوز أن نقول قام زيد أو عمرو بدون شك، لأن هنا العطف بأو، فدليل على أنه ماذا؟ هذا دليل على أنه على أن القائم واحد، فلا نحتاج إلى علامة التثنية. قال لأن القائم واحد، بخلاف قولك مثلا قام أخواك أو غلاماك، فالفاعل إما الأخوان وإما الغلامان لأنه اثنان، وكذلك تمتنع في قام أخواك أو زيد. أفهمني؟ هذا أيضا ممتنع، لأننا نشك الذي قام هو الأخوان أو زيد، فإذا قلت قام أخواك فلا شك أن القائم هو أخواك، فإذا ما فائدة ذكر زيد؟ وأما قول الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هذا على قراءة إما يبلغان بالتثنية، أحدهما أو كلاهما جاء بعد ذلك، أما على قراءة يبلغن فلا إشكال، لأن أحدهما فاعل ليبلغن. قال فمن زعم ذلك، يعني من زعم على هذه القراءة إما يبلغان عندك الكبر أحدهما، فيقول إن الألف علامة وأحدهما هو الفاعل وهو مفرد، قال فمن زعم ذلك أنه من ذلك فهو غالب، بل الألف هي ضمير للوالدين لأنه ذكر لهما كلام من قبل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جيد. وكلمة أحدهما أو كلاهما، طيب هذا فاعل لفعل محذوف تقديره يبلغه أحدهما أو كلاهما، أو نقول إن كلمة أحدهما بدل بعض وما بعده بإضمار فعل، يعني إما يبلغن عندك الكبر، إما يبلغان لو كنا، فأحدهما يكون بدل بعض من الألف لأن الألف للمثنى وأحدهما واحد منهما، فهذا بدل بعض. هنا وما بعده نضمج له فعلا، أي يبلغه كلاهما، ولا يكون معطوفا. تفهمني؟ لا يكون معطوفا. لماذا؟ لأن بدل كل لا يعطف على بدل بعض. يعني مثلا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ماذا نقول في أحدهما؟ نكتب هذا على قراءة ماذا؟ على قراءة يبلغان هذا، فالألف هي الفاعل، عندك الكبر أحدهما بدل أو كلاهما. فقال الألف هو هنا يقول من قال إنه على هذا الوجه، وقال إن الألف علامة على المثنى وأحدهما هو الفاعل، قال هذا الكلام مجدود على كلام ابن هشام الخضراوي أيضا. طيب فنقول له لا، بل إن الألف ليست علامة، الألف عائدة على بالوالدين إحسانا، لأن الله تعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغان على القراءة هنا يبلغان، فالألف عائدة على من؟ على الوالدين، فهي فاعل بدون شك. فيأتينا السؤال ما إعراب أحدهما أو كلاهما؟ قال لك أوجه، لك أن تقول هو فاعل، هو فاعل لفعل مقدر، يعني يبلغه أحدهما أو كلاهما، وإما أن تقول أحدهما بدل بعض من الألف لأن الألف تدل على المثنى، فأحدهما بدل بعض. طيب أو كلاهما؟ قال لا تقل معطوف في كلاهما. لماذا؟ لأن أحدهما هو واحد منهما فهو بدل بعض، أو كلاهما، كلاهما هو نفس الألف. تفهمني؟ لأن الألف تدل على المثنى وكلاهما مثنى كذلك. تفهمني؟ فستكون معطوفة على البدل، والمعطوف على البدل بدل مثله. تفهمني؟ فستكون عطفت بدل كل على بدل بعض، وبدل كل لا يعطف على بدل بعض، فلا تقل معطوف. ماذا تقول؟ تقول أحدهما بدل من الألف أو كلاهما فاعل لفعل مقدر، نقدر لها فعلا. إذن إما أن نقدر فعلا لهما، وإما أن نقول إن أحدهما بدل وكلاهما قدر له فعلا. جيد. ولهذا قال أو أحدهما نقول هو بدل بعض، وما بعده يعني كلاهما بإضمار فعل، ولا يكون معطوفا لأن بدل كل لا يعطف على بدل بعض. لا تقول أعجبني زيد وجهه وأخوه، لأن الوجه بدل بعض من زيد. تفهمني؟ وأخوك هذا كله، فلا يكون هكذا، على أن الأخ هو زيد، يعني لكي يكون بدل كل على تقدير أن الأخ هو زيد، لأنك لا تعطف المبين على المخصص. طيب، لأن بدل بعض يخصص وبدل كل يبين. جاء زيد، من زيد؟ لا أعرفه، أخوك، فأخوك بدل مبين وبدل كل وهو مبين. طيب، أحب زيدا، لا وجهه، فهذا بدل مخصص لا مبين. أنا قلت أحب زيد ثم خصصت هذا الكلام بأنني لا أحبه هو، أحب وجهه. فقال هنا ليس المبين معطوفا على المخصص. فإن قلت قام أخواك وزيد جاز ذلك، وجاز قاموا بالواو، قاموا أخواك وزيد، إن قدرته من باب عطف المفردات، وتقول قاما بالألف إن قدرته من عطف الجمل. قاموا إذا جعلته من عطف المفردات، لأن الواو تدل على الجمع، مطلق الجمع، فيكون الذين قاموا هم أخوان وزيد هو الثالث. وإذا كنت تريد من باب عطف الجمل، طيب، فإنك ستقول قاما، سيكون المعنى قاما أخواك وقام زيد، وجملة قام زيد معطوفة على جملة قام أخواك. فهمتني؟ واضح؟ فهمتني؟ كما قال السهيلي في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قال هذا من باب عطف الجمل، والمعنى لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم. جيد. الثالث عشر من أنواع الواو، قال واو الإنكار. طيب، بعد قول القائل مثلا قام الرجل، انتبه عندما هذا يأتينا إن شاء الله في باب الحكاية. طيب، جاء الرجل، تقول الرجل، يعني الرجل الذي هو معروف، أو فأنت تقول هذا مستفهما، فالرجل مرفوع، فأنت تقول الرجل بالرفع أيضا، ثم يزيدون واوا للإشباع وهاء للسكت. الرجل، طيب، رأيت رجلا، تقول الرجلاه، يعني المعروف، نظرت إلى رجل، الرجلي، فهذا على سبيل الاستفهام، وهذا الاستفهام قد يكون إنكاريا، يعني نستفهم على سبيل الإنكار. قال في مثل هذا تدخل الواو، هي واو الإشباع، ولكن قال بعضهم يسميها واو الإنكار. الرجل بعد قول القائل قام الرجل، والصواب أن لا تعد هذه، لا نعدها، لأنها إشباع للحركة، ليست واو أصلية، بل هي إشباع للحركة، بدليل أننا في حالة النصب نقول الرجل بالألف في النصب، والرجلي في الجر، ونظل ذلك الواو في منو، يعني من إذا كانت في موضع رفع في باب الحكاية. وفي كلمة أنظر، وأصلها أنظر، وأشبعت الضاء، الضمة في الضاء، من قوله من حوث ما سلكوا أدنوا فأنظر، وواو القوافي فقوله سقيت الغيث، سقيت الغيث أيتها الخيام، هذا أيضا من الواو الزائدة. فهمنا؟ فقال واو الإنكار مثل الرجلون، قال والصحيح أنها هذه واو إشباع وليست نوعا خاصا اسمه واو الإنكار، بدليل أنها توجد في النصب ألف وفي الجر ياء، ونظر ينظر سمع هكذا بالواو وهكذا. قال وواو القوافي فقوله سقيت الغيث أيتها الكيام، فهذه واو القافية، فدل على أن هذه الواو ليست واو الإنكار، ليست واو في هذا الموضع. الرابع عشر واو التذكر، وهذا أيضا في مثل هذا في الوقف، في باب الوقف، كقول من أراد أن يقول يقوم زيد فنسي زيد، أنا أريد أن أقول يقوم زيد، هذا كثير في كلامنا، فأقول يقوم زيد، يقوم ما هذه واو، هذه واو هي إشباع للضمة. طيب مددناها فظهرت الواو لأجل التذكر، يعني أنا أريد أن أتذكر فطولت الصوت حتى أذكر. قال فنسي زيدا فأراد مد الصوت ليتذكر، إذا لم يرد قطع الكلام فيقول يقوم. والصواب أن هذه التي قبلها يعني أيضا ليست واوا خاصة، بل هي إشباع للضمة التي سبق. والخامس عشر الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها، واو بدل من همزة الاستفهام إذا كان قبلها ضمة، كقراءة قنبلة وإليه النشور وأمنتم، هذا أصله ماذا؟ أصله أأمنتم، فأبدل الهمزة همزة الاستفهام واو. ومثله قول الله تعالى في قراءة قنبلة أيضا عن فرعون، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، فقال هنا قال فرعون وامنتم. والصواب أن لا تعد هذه أيضا لأنها مبدلة، هي بدل من الهمزة، ولو صح عدها لصح عد الواو من أحرف الاستفهام، يعني لو جاز لنا أن نعدها واوا لكان يجب أن نقول من حروف الاستفهام الواو. ولكننا لم نقل هذا، لم نقل إن الواو من حروف الاستفهام، فكيف نعدها هنا واو مستقلة؟ فهمنا؟ طيب هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب الواو المفردة من المعاني الخمسة عشر التي ذكرها. هل من سؤال فيها؟ انتقل بعد ذلك إلى الواو التي بعدها ألف، قال وهي على وجهين، أحدهما أن تكون حرف نداء مختصا بباب الندبة فنقول وازيداه، وأجاز بعضهم استعماله في النداء الحقيقي، قال ويجوز أن نستعملها في المنادى العادي فنقول مثل هذا ولا نقصد به بكاء ولا ندبة. والثاني أن تكون اسما للفعل أعجب، نقول وا بمعنى أتعجب، واو كقول الشاعر وا يعني أعجب بأبي أنت وفوك الأشنب، يعني فمك الأشنب يعني الجميل، كأنما ذر عليه الزرنب، ذر بمعنى نثر وبؤثر عليه الزرنب، الزرنب نبات له ريح طيبة، أو زنجبيل هذا الذي أشربه دائما وهو عندي أطيب، فيقول وبمعنى أعجب بأبي أنت، هذا متعلق بفعل محذوف يعني أفديك بأبي أنت وفوك الأشنب، طيب وهذا معطوف على أنت والأشنب نعت، كأنما ذر عليه الزرنب أو زنجبيل وهو عندي أطيب. وأحيانا نزيد ها بعدها نقول واها بنفس المعنى، قال الشاعر واها لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها. وأحيانا نقلب الألف ياء فنقول وي وهي بنفس المعنى، كقول الشاعر وي كأن من لم يكن له نشب يحبب، ومن يفتقر يعيش عيش ضر. جيد، يعني يقول وي يعني أتعجب، من كان له نشب من كان له مال فإنه يحبه الناس سبحان الله، ومن كان فقيرا يعيش في ضر، تكون حياته في ضر. جيد، يعني يقول إن الشخص إذا كان غنيا فإنه يكون محبوبا، وإذا كان فقيرا فإنه يكون مكروها. وهذا أمر يعني عجيب لا ندري سببه. حتى قال بعضهم حتى الكلاب إذا رأت رجلا غني طيب جرت إليه وهزهزت أذيالها، هي تذهب إليه وتحرك ذيلها، وإذا رأت يوما فقيرا معدما طيب هرت إليه، يعني نبحت عليه وكشرت أنيابها. هذا مسكين تجد الكلاب تنبح عليه. وقد تلحق هذه كاف الخطاب طيب، يعني وي أحيانا نزيد عليها كاف الخطاب، مثل قول الشاعر ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم، يعني يا عنتر أقدم، وي يعني أعجب، والكاف هنا حرف خطاب، أقدم يعني تعالى. قال الكسائي أصل ويك ويلك، فهو ليس من هذا الباب. فالكاف هنا ضمير في محل جر مضاف إليه ويلك. أما ويك أن الله، فقال أبو الحسن وي اسم فعل والكاف حرف خطاب ويك. طيب وأن على إضمار اللام، والمعنى أعجب لأن الله يبسط الرزق. وقال الخليل وي وحدها، كما قال ويكأن من لم، قال ويكأن من يكن البيت، ويكأن من يكن له نشب. فكأن عنده، كأن حرف للتحقيق للتشبيه المحقق هنا، كما قال كأنني حين أمسي لا تكلمني متيم يشتهي ما ليس موجودا، يعني أي إنني، لأن كأن هنا قال هي بمعنى إن، أي إنني حين أمسي على هذه الحالة هي لا تكلمني. طيب هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب الواو عموما. عليكم السلام ورحمة الله. نتوقف بإذن الله تعالى عنده، وننتقل إلى كلام عن حرف الألف إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.